إحدى الأخوات تسأل يا شيخ عن، تقول كيف يمكن، يعني تسأل عن وقوفها مع زوجها وابنها في الصلاة، كيف يصفون يا شيخ؟ تقول عندما يكون عدد المصلين 3، رجلان وامرأة، أو أنا وزوجي فقط. إذا كان المصلون رجلا رجالا ونساء، فيصف الإمام في المقدمة ويصف خلفه الرجال وتصف النساء خلف ذلك. هذا ما جاء في الصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم في أحاديث وفيرة، ومن حديث أنس لما صلى في بيت عتبان، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في لما صلى بأنس والعجوز، صف النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنس ومعه أحد خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصفت العجوز من ورائهم، فدل ذلك على أن هذا هو الترتيب في صفوف المصلين، أن تكون النساء خلف الرجال. وقد جاء في ذلك الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وخيرها خير صفوف الرجال أو خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وعكس فقال في النساء: وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وذلك للتجافي والبعد عن القرب من الرجال. هذا ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الرجل يصلي مع أهله، فللعلماء في ذلك قولان، منهم من قال إن المرأة تقف خلف الرجل ولو كانت منفردة، ولو كان هو منفردا ليس معه أحد، ذلك أن النساء السنة فيهن ألا يصاففن الرجال، ألا يقفن في صف مع الرجال، إنما تكون في صف مستقل. والقول الثاني أنها تصف عن يمينه، وبهذا قال بعض أهل العلم، والأقرب إلى السنة أن تكون في صف مستقل خلفه، والله أعلم. جزيتم خير شيخ. أختنا أسماء.